بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال: وعلم من اعتبار كل المجتهدين أنه لا يكتفى بإجماع الشيخين فقط، ولا بإجماع ولا الأربعة وحدهم، الخلفاء الأربعة. أريد أن أبين شيئا، هذا هو الراجح عند المصنف، بل عند كثير من الأصوليين، أن اتفاق الشيخين ليس بإجماع ما لم تتفق الأمة معه، وأعني بالأمة أيضا المجتهدين. ولا الخلفاء الأربع وحدهم إذا خالفهم غيرهم من أهل الاجتهاد. لماذا أتي بهذه المسألة أو بهاتين المسألتين وبما بعدها من الكلام على إجماع أهل البيت وإجماع أهل الحرمين أو المصرين، الكوفة والبصرة أو أهل المدينة؟ قال: لا يعتد بإجماع هؤلاء إذا لم يكونوا كل مجتهد الأمة، إذ لم يعني كأنه تعليل، إذ يعني لأنهم ليسوا كل مجتهد الأمة، أو إذا لم يكونوا، إذا كانوا كل مجتهد الأمة، إذا كانوا كل مجتهد الأمة فيعتدوا بإجماعها. لماذا أتي؟ أنه يقول الأصوليون أتوا بمسائل هي ليست بداهة، ليست من باب الإجماع، فكيف أدرجوها في الإجماع؟ أولا لابد أن نؤكد بعض المعاني، وأول هذه المعاني التي نريد أن نؤكدها مرة أخرى أن الإجماع مراتب. وأن بعض هذه المراتب أعلى من بعض، وأن المجمعين هم أهل الإجماع طبقات ودرجات. أولا ذكروا إجماع الشيخين وإجماع الخلفاء الأربعة، لورود نصوص في الترمذي وغيره أن بالاحتجاج بما اتفق عليه الشيخان وما اتفق عليه الأئمة الأربعة في نصوص، ورد: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهناك نص آخر: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد. وعليه، فإذا اتفق الشيخان على حكم في مسألة وجب على بقية الأمة أن تتبع الشيخين، ويكونون فيها كالعوام، وإن كانوا مجتهدين في مسائل أخرى إلا أنهما حجة على غيرهما من الأمة. وإذا كانوا حجة على غيرهما من الأمة كان لا كلام لأحد معهما إذا اتفقا في مسألة، فكان بذلك كل الأمة. كما أنه لا كلام للطالب في حضور أستاذ، أو لا كلام للأستاذ في حضور من هو أعلى منه بالعلم كالأطباء مثلا، أساتذة الكبار إذا تكلم ما حدش يتكلم، يقول لك أصل هو الأستاذ قال، الأستاذ قال لازم نعمل كذا، لا ينبغي ياخذ الدواء، لا احذف ده، اللي كتب الدواء هو كان كلامه معتبر قبل ما يجي الأستاذ الكبير، قال له خد دواء كذا واعمل أشعة كذا وبتاع، فجه الأستاذ شاف اللي فات وبتاع قال لا لا لا مش محتاج أشعة والدواء ده لأ واكتبه ده. لا يتكلم في حضور الأستاذ. طب نعرض صحة الناس الخطر عشان خطر الأستاذ يتكلم، أنك لا، لأن الثاني ده كان كلامه معتبر لوحده، لكن في حضرة الأستاذ فهو كالعوام. فكان بقية الأمة كالعوام مع اتفاق الشيخين. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لقولهما معا حجة، وإذا كان قولهما حجة على الأمة وجب على غيرهما أن يتبعهما، وإذا كان وجب على غيرهما أن يتبعهما فغيرهما بالنسبة لهما كالعامي بالنسبة للمجتهد، ولو كانوا مجتهدين كالعامي بالنسبة للمجتهد. فهمتم كيف أدرجت الأمر الثاني؟ وهو أمر مهم جدا جدا، التفتوا إليه، أنه على قول الجمهور، على القول بأن إجماع الشيخين ليس بحجة إذا خالفهما مجتهد من الصحابة كمعاذ أو أبي هريرة أو عائشة أو ابن عمر أو أبي موسى أو ابن عباس مثلا، إذا خالفهما في مسألة كان قولهما ليس إجماعا، لكن وانتبه، هل يكون هذا الخلاف كالخلاف العادي؟ يعني إذا قلنا أنه ليس بإجماع، ولكن هل يكون كالخلاف العادي؟ لا، هل يكون قول غيرهما معهما يوازي قولهما في القوة؟ لهذا أتى الأصوليون بهذه المسألة هنا ليبينوا مرتبة هذه المسألة في الإجماع أو الخلاف. فإذا قلنا إنه إجماع فليس إجماعا قطعيا، لأنه اختلف فيه، ليس إجماع كإجماع جميع الصحابة. وإذا قلنا بأنه خلاف كان في أعلى درجات الخلاف، أو كان القول المقابل ليس بقوة قوله. فهمت كيف يورد العلماء مثل هذه المسائل؟ لأنني قلت لكم في البداية أن الكلام في الإجماع يستدعي الكلام في الخلاف. قال أبو بكر وعمر قولا في مسألة ثم خالفهما واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة من الصحابة، فخلاف غيرهما ليس في قوة قولهم، إذا قلنا بأنه خلاف. وإذا قلنا إنه إجماع كما ذهب إلى ذلك البعض لم يكن في قوة الإجماعات القطعية. وصلت؟ إذا وصلت هذه النقطة بهذه الطريقة بما أريد سيكون، يعني أكون أنا نفسي نجحت في توصيل المعنى. ولكن أستاذنا لو أجمع بعدهم على قول من القولين اللي هم اختلوا فيهم هيكون بقى فينا أحد الأقوال باطل؟ هو لم يوجد مثل هذا، لم يوجد أن أبا بكر وعمر قال قولا في مسألة ثم حصل إجماع على القول المقابل، بل أنا لا أجد الآن أن الشيخين اتفقا على قول في مسألة فخالفهما غيرهما، عدا مسائل العول ومثل هذه المتعة، ثم آل الأمر إلى وفاق مع قول الشيخين. قالوا أن ابن عباس رجع عن قوله بأنه لا عول في المواريث، أن ابن عباس قال إيه؟ قال لا توجد مسألة عائلة، لأننا لو قدمنا ما قدم الله وأخرنا ما أخر الله ما عالت فريضة. وقال إن الذي أحصر ابن عالد صحراء، ربنا عارف الذرات وليس حبات الرمل، الذرات اللي داخل اللي هو كل حبة فيها ملايين الذرات. إن الذي أحصر ابن عالد لا يجعل في التركة نصفا وثلثين، إن كانت زي السدس. فقال لو قدمنا ما قدم الله، ثم بعد ذلك يقولون إنه رجع عن هذا القول. لماذا؟ اتفاق الأمة. كذلك في المتعة. ها؟ كذلك في المتعة قيل و... قيل في المتعة رجع. ربا الفضل. في ربا الفضل. فكان دائما الرجوع يا أحمد الرجوع إلى قول الشيخين. ودائما أقوال الشيخين في مسائل السياسة الشرعية. وهما إمامان. قولهما أولى من قول غيرهما فيما تخصصا فيه وهو الإمامة. إمامة المسلمين وسياسة الناس، سياسة الأمة. فكان قول غيرهما مع قولهما كقول العام مع المجتهد. نحن نتكلم على القول الأول. لكن على أي حال إذا كنا بالقول الأول وهو أن إجماعهم أن اتفاقهما مع مخالفة غيرهما من أهل الاجتهاد لهما ليس إجماعا، فليس أيضا كأي اختلاف، بل يكون قول غيرهما أضعف من قولهما بكثير، لأن الله جعل في قولهما حجة، لأن النبي جعل في قولهما حجة. الأمر الثاني لو قلنا بأنه إجماع فلن يكون كإجماع جميع الصحابة أو كإجماع القطعي، سيكون إجماعا ظنيا للاختلاف فيه. فهمتم كيف توضع مثل هذه المسائل؟ قال يعني كأن وضع مثل هذه المسألة يعني مسألة بديهية جدا، يقول لك المسألة مسألة بديهية جدا، يعني إجماع الشيخين مع مخالفة ابن عباس وابن عمر ومعاذ يبقى إزاي يبقى إجماع؟ ده الأصوليين دولت كانوا ما يعني إزاي وضعوا المسألة دي؟ وضعوا المسألة ليقولوا إن من قال بأنه إجماع فهو إجماع ظن، وإن من قال إنه اختلاف فليس كأي اختلاف. فهمتم؟ وإسحبوا هذا الكلام بقى على قضية الإجماع السكوتي، قضية إجماع الخلفاء الأربعة، إجماع أهل البيت، إجماع أهل الحرمين، إجماع أهل المدينة. تعرف نزلوا الكلام اللي احنا قلناه ده على بقية المسائل؟ نعم. طيب. قال ولا الأربعة وحدهم، يعني إذا خالفهم غيرهم، وكذا أهل البيت. وقد قال الشيعة وحتى الزيدين قالوا إن إجماع أهل البيت إجماع، لأن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الخطأ وقال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت، فقالوا الخطأ من الرجس فيكون الخطأ مرفوعا عن أهل البيت. وتأول بعض العلماء هذا المعنى وقال إن هذا يعني استدلال بالآية في غير محلها، لأن يعني بالسياق وبمعنى الرجس، يعني الخطأ ليس رجسا ولا بإجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، لأنهم قالوا أن العلم يعني كان لم يخرج من مكة والمدينة، وإذا خرج فما خرج إذا خالف ما عليه أهل المدينة وأهل مكة فإن فيه نظرا. ورسالة الإمام مالك للليث ورسالة الليث للمالك مفصحة عن معاني في هذا. وهو إجماع أهل المدينة، انتبهوا في لهذا الأمر، قل إجماع أهل المدينة، أهل المدينة وإيش معنى أهل المدينة؟ طب أهل المدينة، المدينة دي مصر من أمصار الإسلام، لم تجمع كل علماء الأمة ولا كل مجتهد الأمة. فيقال إن إجماع أهل المدينة ليس على قسم واحد، فهناك الإجماعات، إجماعات أهل المدينة التي إجماعات عملية، وهي إجماعات في قوة النقل المستمر. فهذا الإجماع حجة باتفاق علماء الإسلام جميعا، لم يخالف في ذلك أحد. ذكر هذا الإمام ابن تيمية، وذكر أكثر منه الإمام القاضي عبد الوهاب من المالكية، وأقسام قسم عمل أهل المدينة إلى أقسام، كذلك قسم عمل أهل المدينة بياري من علماء المالكية من شرح البرهان، وقال إن الإجماعات إجماعات أهل المدينة التي هي بمثابة المنقولات المستمرة هذه حجة باتفاق الأمة، كأن ذكر المسألة لأن فيها جانبا هو محل اتفاق. مثل ما مثل قولهم كانت غزوة أحد في هذا المكان، فلو جاء غيرهم وقال لا هو في الجهة الثانية من المدينة هل يقبل؟ قالوا هنا قبر رسول الله، هل يقبل قول أحد أن قبر رسول الله كان في غير هذا المكان؟ هنا البقيع، هذا هو الصاع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقداره، مهما ورد من آثار ولا ورد من نصوص ولا ورد من أخبار، هل يقبل قول غيرهم معهم في هذا مقدار المد مقدار الصاع؟ ويلحق به الأذان لأنه من المنقولات المستمرة، فلا كلام لأحد معهم. ولذلك لما ناظر أو حاور الإمام أبو يوسف الإمام مالك وقال أتى بآثار تقول إن الصاع قدحين وثلث وهو قدح وثلث عند المالكين، قال لا ولكن بلغنا عن فلان عن فلان عن فلان أن الصاع مقداره كذا، قال قم يا فلان هات صاع جدك صاع أبيك الذي ورثه عن جده الصحابي فلان، وقم يا فلان هات صاع فلان الذي عندكم وكان هذا صاع على عهد رسول الله، فأتى به وأعبر قال هذا عندي أقوى من النص، هذا عندي أقوى من الخبر، وقال قم يا فلان أذن هذا مسجد رسول الله يؤذن فيه من لدن بني إلى يومنا هذا، هذا عندي أقوى من الأثر. هذا شيء عملي كل يوم خمس مرات لم يتوقف الأذان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ما جبتيش درس من الأول ده كده احنا. والله كنت في مناقشة زميلة ليا ما كانش ينفع اصلا ولا كان بقية المناقشة بتاع امبارح. اتفضلي يا الله يحفظك. انا بس اتفضلي الاخت اللي واقفة برضه. بس اسمع حضرتك بس اقدم حاجة ساقعة عشان لو في عجز بس العامل يجيب لي. بس اقعدي بس الأول. ما انا خايفة بس عشان العجز. مش هتاخد نص دقيقة. لا هتاخد ان شاء الله. الشباب هيسا انا ما خلص الدرس واعمل لهم امتحان واللي جاوب نديله حاجة ساعة واللي ما جاوبش لا وبعدين ربنا يبارك في عمر حضرتك يا استاذ. نبارك الاول ونهنئ يعني الله يبارك في عمر حضرتك يا استاذ. طب اقعدي تحت وانت تعالي بس نجيبها من العامل اصلا. هو في عامل تحت انت عايز حد ينزل يشيل يعني؟ لا هنا هي بس عشان خاطر لو عجزت يروح يجيب بسرعه. طب مين هيشيل؟ تعالي هنا الشباب هم يلا يا شباب هم يوزعوا خلاص يلا ربنا خلاص نوقف الدرس بقى عشان خاطر ده ده ده ده مناقشة سمية يا جماعة ده. يا رب يبارك في عمر حضرتك يا استاذنا. برتقان ولا الثانية دول؟ برتقان ولا سمرة؟ لا لا برتقان. ايه ده حضرتك هتردها؟ لا هو لا ما احنا انا رديت انا بختار. طيب تعالي هكذا ان شاء الله ان شاء الله حتى كل اثنين ياخذوا واحد وانا اخذ مع حد اقسم مع عمر عشان تقول شغال بس انا بقول خمسه انا وانت عندنا يعني في الرسائل والحاجات عندنا يعني ان احنا انت خريج كليه ايه؟ بصوت الدعوه. لا دي دراسات اسلاميه. ده انت في فين معاك الله العلم عامله شكل. ما انا لابس كاكولا كنت عملت ايه؟ جزاكم الله خير يا استاذ شكرا جدا. كفه كفه. طيب بالمناسبه بدل موزعنا بقى احنا ايه في الاكاديميه مجهزه يعني هديه بمناسبه الحصول على الله يبارك على الدكتوراه صحيح الامام مسلم. يا نهار يعني نسخة كاملة. يا أستاذ الله يبارك فيك. القيمة القديمة تفضل يا. شكرا جدا لحضرتك يا أستاذنا. عكس شكرا حضرتك. أول الأكاديمية اللي مقدمها مش أنا. ربنا يبارك فيك. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. تأيد الدكتور أحمد يسلم بس الدكتور أحمد بينه مش هيطلع تاني يعني. شكرا جدا على الاستقبال. الله يبارك فيك. يعني إحنا بنكرر يعني التهنئة يعني. الله يبارك فيك. يعني قلت لك ما حدش هيناقشك بالحتة اللي أنت عمالة فاكرة أنت. فاكرة الله يا أستاذنا ربنا يبارك في عمر حضرتك. تعرف إن بتاع دي عشان بس ما يصورنيش وأنا باكل إيه كده. لا نادي حد يعني كل الشركة كله تحرق إلا نقطة الشرب دي عمال خاصة أنا كل سنة وجاءت واشفت بصوت كده لك الشيخ عمال مبسطين بقى طبعا دي فصحى بقى بريك بقى عايزين كل مره كده شتركوا نناقش بقى بس المره الجايه ان شاء الله في الترقيه ان شاء الله بتعترف الدرجيه ان شاء الله هتعمل ايه في الترقيه نغديهم يا استاذنا هو الشرع ما فيش حاجه اسمها جامعه تقديم جامعه تقديم جامعه تقديم لا تقديم تقديم أكل يا شلون أقول حتى كان يبقى ضيف كده وكان صحيح نقطة نعم إيه بتعريف حضرتك كان ضيف كده إيه وكان صحيح نقطة يعني إن شاء الله كده خفيف السيل ده درك حينس كل حاجة في العلم وقولك بس ده كان صحيح نقطة يعني مقصود بها يعني خفيف الظل خفيف الدم هو واحد واحد كان من قلت لكم مرة ما اعرفوش بس طلب صداقه فوافقت احنا سلمنا غنينا بحضرتك طارق الله يبارك في عمر حضرتك اتفضل يا فندم شكرا جدا لحضرتك فقلنا للدكتور احمد جاهز شاكرين جدا على اللفته الجميله دي والله شكرا جدا شادي جدعان واحنا جايين هدايا سمع لها 100 حديث كل مرة من صحيح مسلم أيوه أنا بقول كتير الحديث لا دي نسخة من أحسن النسخ اللي طبع فيها صحيح مسلم أنا لم أجد فيها خطأ ننظر أن نجد فيها خطأ في الضبط النسخة كاملة قديمة وحرفها جميل جدا حرفها مصورة من نسخة اسطنبول يا أستاذ هنجيب لحضرتك نسختين منها يا مولانا حضرتك تديها لاكثر 2 مواظبين على الحضور مع حضرتك مين اللي مواظب على الحضور معايا معايا يعني مين اللي مواظب على الحضور زي يعني بعد شهر من دلوقتي عايزين واحد مواظب على الحضور معايا يا جماعه هو الشيخ اكتر حد مواظب نعم غبتش ولا مره وانا قاعد وراه. لا انت غير؟ لا بس قاعد وراه وغبش انا قاعد وراه. ده انا يعني كاني اعرف يعني. سامح غير. ازاي؟ ولا كنت متاخر؟ ان شاء الله. ما شاء الله. انا هضرب سيف امتحان دبلومه التربوي النهارده اكثر سيف امتحان دبلومه التربوي امتحان 3 مواد 4 مواد كده سيف واخد بعض الجيش ليه ما الدرس بتسجل يا رحمن كل واحد بيزكي نفسه بقى عشان ياخد الجديد احنا ممكن نختار اللي بيحضر منهم منطق يا مولانا طبعا هذه دكتور احمد نعم حط معاهم وبيجي معاهم وكيك ولا طبعا هذه هي طبعا قديمه كانت مطبوعه ثم صورت ويعني وهم في تصوير هذه بالذات هي رقم ذكروا الارقام في ولونوا يعني بعض يعني الكلمات التي يريدون ابرزها زي صلى الله عليه وسلم او يعني قال تعالى او ورقم الاحاديث على تقييم الشيخ عبد الباقي مع الابقاء على نفس السطحات القديمه صوره من اسطنبول طلبه اسطنبول هي طلبه اسطنبول اه انا معايا النسخه العتيقه استاذ نعم معايا النسخه العتيقه اللي هي اللي هي الطبع اللي هي الطبع طبع ولا تصوير برضه لا اظن من حوالي 120 سنه كده لا هي معاك من 120 سنة؟ لا بتاعت لا بتاعت يعني هي طبعت يعني التاريخ بتاعها موجود يعني بتاعت الوالد والله طبعت مطابع الشمال عارفين طبعت مطابع الشمال ليه؟ بتاعت المصاحف زمان مين هنا اندونيسي؟ ما في حد هنا اندونيسي؟ نعم انت ها؟ اندونيسي وانت باليزي وايضا في طبع البخاري ايضا على الطبع الميمنيه الاربع اجزاء الكبيره دي فيها سلاح وكتاب اربع اجزاء عشان انا تاخرت شوي شوي هنقرا ان شاء الله هنقف على القياس ان شاء الله مش هنقف انتظر شوي بعد بقين ونص شغلوك معاهم ولا ايه يا جماعه؟ مشكله سهله لا شغل قلت له شغلوك معاهم ولا ايه التصوير؟ لا ده هم فعند لما جيت ابدا في الشرب كل ما ادخل بتاع دي يا جماعه وانا بشرب بتطلع ممكن تلاقي البتاع مش طالب بس للشرب عندي التهاب ثاني فاحنا الواحد ايه يشفط كده بصوت كم الساعه الان؟ 4:05 قابل صديقك الأكبر بعد حرك السلام أولا بتقابله؟ آه سلم عليه كثير الحمد لله اشتغل بقى شكرا حروف الكتاب بقى كبيرة ليه؟ والحروف الكتاب كبيرة ولو كان لك يا بابي وصلنا كمان ليه؟ اوه لتلاقي الواحد اتعرف هغمض واقول هتلاقي هقفل الكتاب وهغمض واقول طيب قال اجماع اهل المدينه كنا في قسم من اقسام اجماع اهل المدينه وهو ذكره الامام ابن تيميه وذكره غيره كالقاضي عبد الوهاب والابياري ان ما كان من قبيل الاجماعات المنقولات المستمره لانهم قد يجمعوا على فعل اولا الكلام في الاجماع انما هو في عصر الصحابه والتابعين لأن الإمام مالك من أتباع التابعين. من أتباع التابعين فهو حجة لأنه بمثابة النقل المتواتر وما كان من قبيل الاجتهاد، فكثير من العلماء غير مالك يعملون بما اتفقوا عليه. إذن فإجماع أهل المدينة ليس على درجة واحدة، ولكن منهم ما هو محل إجماع، ومنهم ما هو محل قبول عند الجمهور، ومنهم ما هو محل قبول عند المالكين، وهو الإجماعات إجماعهم في المسائل التي هي من قبيل الاجتهاد. إجماع أهل الكوفة والبصرة، بعض العلماء يرى أن إجماع المصريين الكوفة والبصرة إجماع العلماء المجتهدين، لأن الكوفة والبصرة كان قد جمع أو جمعت معظم المجتهدين في الأمة، كانوا يذهبون إلى الكوفة والبصرة باعتبار أنها كانت محل خلافة. الكوفة والبصرة كانت محل وكانت مثابة لأهل العلم، لكن هذا أيضا فيه ضعف. وهو كأن الكلام أن المجتهدين في الأمة الذين ليسوا في الكوفة والبصرة في ذلك الوقت، لأن كان في الكوفة فقط، يقولون 4000 من تلاميذ ابن مسعود، 4000 من تلاميذ ابن مسعود، كذلك في البصرة كان عدد كبير. فمخالفة غير المجتهدين في هذه البلاد معهم هو بمثابة القول الشاذ أو بمثابة قول العامي مع المجتهد. هذه وجهة، أنا أتكلم على وجهة القائل بأن إجماع أهل المصريين إجماع وحجة. والحق أن هذا الإجماع لا ينعقد إلا إذا كان إجماع أو كان إجماع أهل الأمة مع بقية الأمة. قالوا أنه لا يشترط انقراض العصر، يعني إذا أجمع أهل عصر على مسألة هل ننتظر حتى يموتوا جميعا؟ إذا كانوا 10 بعد وفاة العاشر ينعقد الإجماع، هذا قول ضعيف جدا، لأن الإجماع إنما ينعقد باتفاقهم لا بموتهم، فالموت ليس حجة، إنما الحجة في الاتفاق وليس في الموت. يمكن خوفا من أن يرجع، من أن يعود، ما هو إذا رجع ويحرم عليه أن يرجع. هو إذا حصل العشرة هم أهل الإجماع في الأرض مثلا، اتفقوا على مسألة، امتنع أن يرجع واحد منهم عن قوله في هذه المسألة لأنه بذلك يناقض الإجماع. قال ولا كون المجمعين فيهم إمام معصوم كما يقول الشيعة ولو اعتقد وجوده. ما الشيعة ينكرون الإجماع ويقولون إن حجية الإجماع على القول بحجيته لوجود الإمام المعصوم في المجمعين، وهذا أيضا قول ضعيف، لكنهم ذكروه لأنه قيل به، قال به قائلون، إذ لا عصمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا عصمة لأحد، في توفيق لكن لا عصمة لأحد. قال فروع لا بد للإجماع من مستند، يعني إذا تحقق الإجماع فإنه لا يتحقق إلا بناء على مستند من قرآن، كتحريم الخمر وتحريم الربا وكثير من الأحكام أو من سنة كأركان الصلاة المتفق عليها ثابتة بالسنة، ولو كان قياسا يعني يجوز أن يكون مستند المجمعين قياس، مثل ها الولاء على الصغير قاسوها على ماذا؟ النكاح قاسوها في النكاح على الولاية في الأموال، لأن الولاية في الأموال. طيب وكزكاة الجواميس، الوارد زكاة البقر الوارد في النصوص، لكن لم يرد في النصوص إذا بلغ الجواميس 30 فزكوها، إنما قاسوها على البقر بإجماع، وقاسوا الماعز على الضأن وهذا إجماع، وذكروا أن تحريم شحم الخنزير إنما كان بالقياس على تحريم لحمه، هذا محل الإجماع، وبل ونصبوا سيدنا أبو بكر على الأمة بناء على قياس، ثم أجمعوا على هذا القياس على معنى هذا القياس، قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا في إمامة الصلاة، فلا نرضاه لدنيانا. ولو كان قياسا ولو من قبل المجتهدين الذين أجمعوا، يعني بناء على على على على اجتهاد، ذكر السرخسي من من من من أجود من تكلم في الإجماع الجصاص والسرخسي من الحنفية، لهم كلام جيد وإرادات طيبة واستدلالات دقيقة وبيان لمراتب الإجماع جيدة. نعم لا يجب علمنا بالمستند، هذا المستند هل لا بد من وجوده؟ يذكر الإمام ابن تيمية أنهم لم يجمعوا على مسألة فبحثنا عن دليلها ففقدنا الدليل، أو نقول إنه لا يوجد، هو يقول هذا، ولكن أنا قرأت قولهم فوجدته يقول إن العلماء لا يجمعون على مسألة، لا يجمعون على مسألة إلا ولها دليل نصي من قرآن أو سنة، أو إلا بحضور الدليل، فيقول لو أتى دليل ويرد على من يقول إذا أجمعوا على مسألة فوجدنا دليلا نصا من السنة يخالف هذا الإجماع أو الإجماع يخالفه، فالجمهور على أن هذا النص إما منسوخ أو مؤول أو غير ثابت، هو يقول لا نأتي على الإجماعات المحتملة فنرفع بها سنة ثابتة إلا إذا كان مع هذا الإجماع سنة أخرى أو دليل آخر، هذا خلاصة ما ذكر. وقال أنه يمكن أن يتذرع متذرع بهذه القاعدة ويأتي بأحكام يدعى فيها الإجماع ليبطلوا بها سنن. طيب ما الحل؟ نقول أنه لا يوجد مسألة أجمعوا عليها، ثم نجد نصا آخر يخالف هذا الإجماع إلا كان مع هذا الإجماع نص آخر، لأنه بعيد كل البعد أن يحفظ الناس المنسوخ ويطبقوا جميعا على ترك وإهمال دليل الإجماع، والبعيد أن يتركوا دليل الإجماع ثم يحفظوا المنسوخ، وأنا أقول ليس هذا البعيد، ليس هذا بعيد، لأنهم كانوا يكتفون بنقل الإجماع عن نقل دليله. يكتفون بنقل الإجماع عن نقل دليله. لماذا؟ لعدة أمور، منها أنهم يخشون من أن يذكروا دليل الإجماع فتعمل عقول بعض الناس في الاجتهاد فيه وتأويله بما يخالف الإجماع من حيث لا يدرون، فخافوا من ذلك. ثم إن نقل الناسخ أو نقل المنسوخ هذا وارد كثير جدا في الصحاح، أن لا يشترط في نقل النص أن يكون مستمر العمل، بل هم يروون المنسوخ والناسخ ويروون من لم يطرأ عليه نسخ أصلا، فكان هذا من باب التأريخ للتشريع، التأريخ للتشريع. قال نعم لا يجب علمنا بالمستند، فمعناها إذا ثبت الإجماع وتحقق الإجماع علمنا أن له مستندا نقل أو لم نقل أو لم ينقل. طيب وإذا خالفه دليل أو وجدنا دليلا يخالف ما عليه أهل الإجماع، الأول نتثبت من صحة الإجماع، من صحة الإجماع، ويكون الدليل إما منسوخ أو مؤول أو غير صحيح. والاتفاق بعد الاختلاف إجماع، إذا اختلفوا على قولين مثلا، إذا اختلفوا على قولين ثم فحقت فالمسألة خلافية، فإذا جاء عصر آخر أو جاء من بعدهم أو هم فأجمعوا على أحد القولين، علمنا أن الصواب فيه وأن الثاني خطأ، والإجماع قد أبان عن خطأ أحد القولين وأبان عن صحة القول الثاني. وهذا في مسائل كثيرة جدا، وأنا قلت لكم أن كنت جمعت ملف كبير في بحث المسائل التي ثبتها الإجماع بعد سبق خلاف، ودائما ما ينص العلماء وبخاصة الشراح الحديث على أن كان الحكم كذا ثم أجمعوا على كذا، كان الحكم كذا ثم أجمعوا على كذا، كان الحكم كذا ثم أجمعوا، ثم استقر الأمر على كذا. هل وقع ان هم اجمعوا على بعد اجماع على قول، هل اجمعوا على القول الذي طرحوه؟ يعني هم هو في قولين مختلفين فاجمعوا على قول فيهما، فطرح احدهما واتفقوا على لو اجمعوا بقى على القول الذين طرحوه بعد اجماع لا يجوز ولا يحصل. والاتفاق بعد الاختلاف إجماع صحيح، سواء كان من المختلفين الاتفاق، يعني الصحابة اختلفوا في قتال مانع الزكاة ثم اتفقوا هم واختلفوا في جمع القرآن، اختلفوا في الأول ثم اتفقوا، أو من غيرهم بأن يأتي غيرهم في عصر آخر أو بعدهم فيتفق الجميع على أحد القولين ولو بموت أحد الفريقين، صورتها أن يقول فريق بقول وفريق آخر بقول آخر، فيموت أهل القول الثاني، كان يقول القول الثاني قال به قائلان أو ثلاثة، وارد أن هم يموتوا، فيبقى على قيد الحياة من يقول بالقول الأول، فيكون هذا إجماع. هذا على ترجيح البرماوي. والأخذ بأقل ما قيل عند انتفاء الدليل يؤول إلى أخذ بمجمع عليه. وهذا من الإجماعات الضمنية، من الإجماعات الضمنية القول بأقل ما قيل. ومعنى القول بأقل ما قيل أنه إذا كانت هناك مسألة اختلف العلماء فيها على قولين أو على ثلاثة أقوال أو أكثر، والقول الأقل مضمن في الأقوال الثلاثة أو الأربعة الأخرى. بمعنى مثلا العلماء اختلفوا في دية الكتابي، قتل مسلم كتابيا ففيه الدية، اختلفوا في دية الكتابي فقيل هي مثل دية المسلم، وقيل على النصف من دية المسلم، وقيل هي على الثلث. قال فالأخذ بالثلث أخذ بمجمع عليه، لأن النصف تضمن الثلث والكل تضمن الثلث، فكأنهم اتفقوا على الثلث واختلفوا فيما زاد عن الثلث. فهذا إجماع. طب هذا خلاف، خلاف قول الأول قول الثاني قول الثالث، فهذا خلاف واضح. قالوا لا، هذا خلاف في الصورة في جزء من المسألة، وإجماع ضمني على الثلث. إجماع ضمني على الثلث. مش تجي بيسموها تحرير محل النزاع يا أستاذنا؟ لا لا خالص. لا، هذا اسمه الأخذ بأقل ما قيل. الأخذ بأقل ما قيل، فأقل ما قيل اللي هو القدر الأقل هو القدر المجمع إيه؟ القدر المجمع عليه. نعم متيقن. هذا اسمه إجماع ضمني، فهو اختلاف لكن في ضمنه إجماع آخر. يبقى دليل الأخذ بأقل ما قيل مأخوذ من الإجماع ومن الاستصحاب، من الإجماع بمجموع دليلين، الإجماع والاستصحاب. أما الإجماع فهو أن الثلث في ضمن النصف وفي ضمن الكل، وأما الاستصحاب فإن الأصل عدم وجوب شيء على الإنسان كعقوبة حتى يرد الدليل، فهو قد أخذ من في ضمن الاستصحاب مع الإجماع الضمني. وهذا له شروط، منها يشترط ألا يكون قد قام دليل على الأكثر، لأنهم الشافعي يأخذ بأقل ما قيل، فقالوا له لماذا لم تأخذ بأقل ما قيل في عدد الجمعة، في العدد الذي تنعقد به الجمعة، وقد اختلف العلماء فقيل ثلاثة تنعقد بثلاثة، وقيل تنعقد باثنى عشر، وقيل تنعقد بأربعين، فأخذ الشافعي بأربعين. قال أنت أخذت هنا بأكثر ما قيل وليس بأقل ما قيل. قال لأن الشرط عندنا أننا نأخذ بأقل ما قيل إلا إذا قام دليل على الأكثر، إذا قام وقد قام دليل على الأكثر فأخذنا به. إعمالا للدليل، إعمالا للدليل طبعا، دليل صريح. يؤول إلى أخذ بمجمع عليه. قال طيب وخرق الإجماع بمخالفته حرام، فلذلك يمتنع إحداث قول ثالث بعد الاتفاق على قولين. هذا خرق الإجماع حرام لأنه عمل بغير علم، لأن العلماء إذا طرأت مسألة فقال بعضهم بقول وقال بعضهم بقول آخر لجأنا إلى الترجيح، فنأخذ بأحد القولين، ويقول نأخذ بأحد القولين واجب. طيب ولو اتفقوا، لم يوجد قول آخر نأخذ به إلا الجهل، لم يوجد قول آخر نأخذ به إلا الجهل. فمخالفة الإجماع أو خرق الإجماع حرام. قال فلذلك يترتب على مسألة أن خرق الإجماع حرام يترتب عليه مسألة أخرى وهي إحداث قول ثالث. هذه المسألة ليست قاصرة على قول ثالث، فمن ثالث أو رابع أو خامس، ولكن هو معناه إذا اختلف العلماء على قولين، والاختلاف لا يكون بأقل من إيه؟ من قولين. إذا اختلفوا على قولين، فهل يجوز لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولا ليس هو القول الأول ولا القول الثاني؟ الجمهور على المنع. لماذا؟ قال لأن هذا إجماع ضمني أيضا، هذا لون آخر من أنواع الإجماع الإيه؟ الضمني، وهو أنهم وإن اختلفوا على قولين إلا أن اختلافهم تضمن إجماعا آخر، وهو أنه لا يوجد قول ثالث، أن الحق منحصر في الإيه؟ في القولين. فإحداث قول ثالث يخالف ما أجمعوا عليه من أنه لا يوجد، لأن مؤداه القول الثالث مؤداه أن الحق قد غاب عن الأمة في وقت من الأوقات، ومن هنا لا تكون آمرة بكل المعروف ولا ناهية عن كل الايه؟ عن المنكر، تأمرون بالمعروف أي كله، يكون الحق قد غاب عن الأمة. وهذا ينافي أيضا الحديث لن تزال طائفة متظاهرين على الحق، فمعناها أنهم إذا اختلفوا على قولين وكان الحق في قول غير القولين، معناها أن الحق قد غاب عن الأمة في هذه الفترة. حتى أستاذنا لو كان القول الثالث مضمن لمجموع القولين، أي هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف في الإجماع الضمني في هنا في إحداث قول ثالث، قيل لا يجوز إحداث قول ثالث مطلقا وهو قول الجماهير، وقيل يجوز إحداث قول ثالث وهو لأن المسألة لا إجماع فيها، إنما هي فيها خلاف، فقد عملت فيها اجتهادات العلماء ولم يغلق، وهذا قول ضعيف، قول بعض الحنفية وقول بعض المعتزلة وبعض المتكلمين، وهو قول ضعيف، لأننا قلنا إنه في هنا إجماع ضمن. وهناك قول ثالث يقول يجوز إحداث قول ثالث إذا لم يخرق، إذا لم ينافي القولين، بمعنى إذا نافى القولين فإنه لا يجوز. قالوا مثلا ميراث الجد مع الإخوة، قالوا الجد مع الإخوة، اختلف العلماء في ميراث الجد مع الإخوة، فقيل هو كأخ يعامل معاملة أخ من الإخوة، أو له السدس، أو له أحظ النصيبين، وهم كان الإخوة دول أخين وهو الثالث له التلت، ويبقى التلت أحظ له، وقيل أو كان الإخوة 10 وهو 11 هياخذ يمكن يرجع للسدس، يقول لا هاخذ النصيب. لكنه لم يكن قائل بأنه يحرم مطلقا، فإحداث قول ثالث بحرمانه مخالف للإجماع الضمني، لأنهم أجمعوا أن له حقا، سواء قلنا إن الحق هذا هو الثلث أو قلنا إن الحق هو واحد من الإخوة، لكن فالقول بحرمانه قول خارق للإجماع، إحداث قول ثالث خارق أو من فروع خارق الإيه؟ فكأن القول الثالث قد خرق الإجماع وهو حرمانه مطلقا. مثلا في الأم في مسألة الغراوية، مين يعرف مسألة الغراوية؟ سلسة الضوء هذه مسألة الغراوية؟ لا أم وزوج وأم وأب وزوج وأب طب وأم وزوجة وأب فاختلف، قيل للأم الثلث وقيل لها ثلث الايه؟ الباقي، وهو ابن عباس يقول الثلث، يقول ما فيش في القرآن ثلث باقي، صح؟ طيب قيل للأم الثلث وقيل ثلث الباقي، فهي على أحد القولين ستأخذ الثلث، وعلى القول الثاني والباقي، وعندنا الزوج هياخذ النص والباقي للايه؟ للأب، وقيل تأخذ ثلث الباقي، فيكون للأب السدس ولزوج النص وهي لها ثلث الباقي، ثلث الباقي والباقي يذهب إلى الأب. دل هي ولا ليس السدس فرضا يا دكتور، يعني بالنسبة للأب على افتراض إن حضرتك تعرضت السدس، يعني هو ليس السدس فرضا، وله سدس. لا هو ليس له سدس لان هنا ليس هناك له الباقي يأتي هو له الباقي وهي تاخذ سدس الباقي وهو نصف. نعم صح احسن. فلو جاء قول اخر يقول لها لها لها لها الثلث في مسألة وجود زوج ولها ثلث الباقي في زوجة أو العكس، فهمتم؟ فهل هذا خرق للإجماع؟ هو مضمن من ال وكذا كذا تأخذ على كلا القولين تأخذ الثلث أو محرمهاش لم يحرمها متضمن فيها خلاف بين العلماء. يجوز إحداث قول ثالث هنا هي إما لها الثلث في المسألتين أو لها ثلث الباقي في المسألتين. فهل يجوز أن يأتي مجتهد ويقول لها الثلث في مسألة وثلث الباقي في مسألة أخرى؟ قالوا لا يجوز، لا يجوز، الراجح لا يجوز. طب نسمينا مخالفة الإجماع ولا خرق الإجماع؟ خرق يعني إيه يعني تفرق إيه؟ هم كانوا يعني اظن والله اعلم يعني كانوا بيقولوا ان خرق الاجماع بيكون بياتي بقول ثالث مضمن من قولين. اما ليس بالضروره، هذه صوره من صور احداث قول ثالث. هذه صوره من صور احداث قول ثالث وليس قول ثالث لا بد ان ياتي مضمن لقولين، لا هذا غير دقيق. ولو كان الثالث تفصيلا كما ذكرنا في المساله هذه إذا كان فيه مخالفة لكل منهما لا يجوز. أما إحداث دليل غير دليل الأولين أو علة غير علتهم أو تأويل غير تأويلهم فجائز. يعني تخيل شو أتدفنش لا ما فيش أصح أن أكمل لحد القياس، كنت عايز أطول في المسألة. تخيل أن كل شيء محصور اللي بيقوله، كيف نحصر الأقوال، كيف نعرف كل المجمعين، كيف نعلم أنهم أجمعوا؟ لهذا هناك حصر للمجمعين. فقلت لكم إن كتبا ألفت خصيصا في حصر أهل الإجماع من الصحابة، حصرهم من ابن حزم ونقلها نقل هذا الحصر ابن القيم في إعلام الموقعين، وحصر المجمعين في بقية الأعصر الشيرازي في كتاب طبقات الفقهاء وقال ألفته خصيصا لهذا الغرض حتى نعلم من يعتد به في الإجماع ممن لا يعتد به. مش قال كده في المقدمة؟ طبقات الفقهاء هو بقى الشباب واخدين طبقات الفقهاء يترجموا منه بس في التحقيق انه يذكر عن كل إمام سطرين ثلاثة خمس تسطر على الأكثر. فهو مش قصده كده، مش قصده انه يدي سيره للعالم او حياته او اخواله زي ابن السبكي مثلا، لا هو بيقول لك انا ألفته ليعلم من يعتد به من العلماء المجتهدين في كل عصر. هذا كتاب صغير بس الفائده دي انا في سطر هي بالكتاب كله، ان هي روح الكتاب. وألف غيره ايضا في تسمية من أهل الإجماع أو فأهل الإجماع في كل عصر معروفين محصورين، الأقوال محصورة معروفة في قولين لا يجوز إحداث ثالث، في ثلاث أقوال لا يجوز إحداث، في عشرة لا يجوز إحداث أحد عشر. كأن الأقوال المجمعين محصورين والأقوال نفسها محصورة. لا فضل حاجة تانية الأدلة، هم استدلوا على الإجماع ده بكم دليل؟ دليل واحد من القرآن أو بدليل من القرآن ودليل من السنة أو دليلين من السنة أو إجماع أو سنة وقياس أو يعني. ولذلك يقول لك إذا أحد أما إحداث دليل غير دليل الأولين كأن الأدلة الأخرى إيه؟ محصورة. افهموا هذا الكلام، شوفوا مرامي ما وراء هذا الكلام. ايه الفرق؟ ايه الفرق بين العبقري والانسان العادي؟ ان العبقري، انا قلت كده الكلام ده في الدرس الماضي، قلت ايه يا سامي؟ الانسان العادي لا يلحظ الاشياء الغير العاديه لا يبحث فيها شيء، أما العبقري الأشياء العادية يبحث فيها شيء غير عادي. يبحث في الشيء العادي شيئا غير عادي، يقف عنده. هي ظاهرة، قلنا لكم ظاهرة سقوط التفاحة من الشجرة في الأرض، دي ظاهرة مكرورة كل يوم في كل دقيقة. لكن جه إيه؟ جه لا الجاذبية. جه نيوتن قال طب هي التفاحة تقع هنا ليه؟ ما بتجريش على تندح في الكون ليه؟ وما تطلعش على فوق ليه؟ فلازم فيه سر. فبدأ الكلام في الإيه؟ في قضية الجاذبية وقانون الجاذبية. فلحظة رأى في الشيء العادي شيئا إيه؟ غير عادي. كذلك عالم من علماء المسلمين من علماء في أسيوط شاف لاحظ إن الظل في في في أسوان بيبقى أكبر من الظل في أسيوط في نفس اللحظة. فقال ألا ده دليل على إن الأرض مش مبسوطة لأنها قروية، وعلى إن كده. وخد منها شيء آخر وتنو يطور البحث لدرجة إن هو قاس قطر الأرض والمسافات المساحات وكل أقطار من هذا قطر الأرض. وأنت عارف فكرت قطر الأرض هيجيب متر، يقول لك شد قصادي يا علي وبعد شوية يقول لك امسك طرف الخيط يا محمد. طبعا هم بيقيسوا الدوران مش بالصورة اللي هي بالمتر يعني. شد يدو اوعى البتاع يفلت من ايدك يدو على طرف الخيط. فبقول لك يعني فهو هذا الشيء كله بيلاحظه، لكنه يلحظه في الشيء العادي شيئاً آخر لا يلحظه الإنسان، لا يلحظه غيره. من هنا أنتوا عايزكم تقرأوا ما وراء المسائل. هو إحداث دليل آخر، دليل آخر، دليل غير دليل الأولين. طب هم عارفين أدلة الأولين محصورة، يعني كأنها معدودة، كأنها محصورة، كأنها معروفة أنهم أجمعوا على كذا واستدلوا بدليل واحد أو بدليلين أو بثلاثة. فإحداث دليل آخر أداة يجوز. لماذا؟ لأننا نقول إن الأدلة أمارات وعلامات على الأحكام، وقد تتعدد الأمارات إلا على قول من يرى أن العلة مؤثرة أو علة غير علتهم أو تأويل غير تأويلهم، هذا جائز لتعدد الأمارات على الشيء الواحد. فقد تعددت الأدلة على وجود الله، هي أدلة غير كثيرة جدا. لكن في في في الأحكام الأحكام العقلية لا يجوز. لماذا؟ لأن في الأحكام العقلية العلة إيه؟ واحدة لا تتعدد. أما الأحكام الشرعية فالعلل تتعدد لأنها أمارات وعلامات على الأحكام وليست مؤثرة. قال والحكم المجمع عليه قطعي إن كان ذلك الإجماع لا خلاف في انعقاده. إذن هذا إجماع قطعي نوعه، وظني إن كان فيه خلاف كإحداث قول ثالث. طب إذن يا شباب لو قلنا إحداث قول ثالث خارق للإجماع، إحداث قول ثالث خارق للإجماع، فإذن الإجماع الظني المنعقد ليس في قوة الإجماع الصريح أو الفعل. ولو قلنا إنه ليس خارقا للإجماع، هل يكون القول الإحداث قول الثالث القول الثالث في قوة القولين الأولين؟ وهذا سر من أسرار ذكر المسألة، إن يعطي لكل حالة مرتبتها في الإجماع والخلاف. في الإجماع والإيه؟ لذا قلت لكم إن الكلام في الإجماع يستدعي الكلام في الخلاف. مفهوم هذا؟ طيب. لا خلاف في وظني إن كان فيه خلاف كالسكوتي وغير المنصوص. وجاحد بمجمع عليه من يجحد، ده غير بقى خارق الإجماع. خارق الإجماع يعني يقول بقول غير المجمع عليه، لكن جاحد الإجماع. إن كان هذا الإجماع في أمر ضروري من ضروريات الدين يكفر، لأنه مكذب لله ورسوله، فيقول الصلوات ليست خمسة والظهر ليس أربعة كان أمر ضروري في الدين، يعني يعرفه الخاصة والعامة. ما معنى ضروري في الدين؟ لا لا, لا معنى ضروري في الدين أي ليس معناه علم بضرورة العقل، إنما علم بضرورة النقل، يعني نقله نقلا متواترا وشيوعه بين الخاصة والعامة مثل الضروريات العقلية، مثل الضروريات. فهمتم؟ ضرورية هو يخالف الإجماع الأطر اللي يخالف النص. نعم. يعني هو يعني لا الإجماع، لا خالف الإجماع. خالف الإجماع. كافر وكذا إن كان في منصوص، يعني كان الإجماع بناء على منصوص أو مشهور غير خفي، لا في الخفي. مثلا ككون بنت الابن تارث السدس مع البنت، هذا أمر لا تعرفه العامة، من شأنه أن يخفى. وكذلك من جهل تحريم الخمر في بلد يشرب فيها الخمر وهو حديث الإسلام، لسه مسلم الأسبوع ده ويعرفش أن حدث بلغه أن الخمر حرام ولا حاجة، فهو يقول لا الخمر ليس حراما، فهذا يعلم، هذا إيه؟ يعلم لا في الخفي. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا وكذا يعني وكذا جاحد بمجمع عليه ولا وكذا كافر؟ وكذا وكذا كافر. وكذا كافر. مش فيك صحيح والمشهور؟ نعم. وفقكم الله. السلام عليكم. حضرتك رجعت تشرح كتاب الرسالة تاني يا استاذنا ولا لسه موقف؟ ما لما تبدأ الدراسة بقى إن شاء الله. تبدأ الدراسة؟ تبدأ الدراسة. اللي اختار لي الطلبة اللي رحت تبدأ مش هلاحظ يختار لي يا حمي. عايزة تكشفيني. إحنا موجودين يا أستاذ. يا نهار أبيض. أي قواعد كثيرة وأصولية. متعلقة بالمسألة. اللي بيسأل عن القواعد الفقهية المتعلقة بالوصايا والتركات ما هي موجودة في كتب القواعد. هي مثلا وصية الوارث. مثلا زي من أدى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة إلا لا يرث إلا في الإخوة الأم. من أدى للميت بواسطة. لا يرث مع وجود تلك الواسطة. يعني. لا وصية الوارث. لا زي أيضا لا وصية الوارث. والقاتل لا يرث. يعني دي يعني ده حكم. لكن بالذات ما يعتبرش ضبط. يعتبر يعني الى حد ما يعتبر قاعده، بس قاعده منصوصه يعني. طب ايه ثاني يا استاذ؟ اصل زميلتنا عايزه تعمل رساله ماجستير في الموضوع ده، فترجع بقى لشوفي في كتب. هي حابه ترجع لاستاذنا الدكتور محمد عبد الرحمن، يعني هسمع كل القواعد. لا يعني نيجي على بل حضرتك يعني هو يرجع لكتب الكليات. الكليات فيه كتاب للونشريسي في الكليات. كل الونشريسي ما يش عنه خالص. ما نسأل تخصص نبدأ بقى نلوم بقى نبدأ لا هو كمان يا أستاذنا وكيف الكرفاجي وكل حاجة كبنتين. هو مطبوع قدر منه اللي هو الكليات قدر منه بعنوان غريب شوية اسمه عمل من طب لمن حب. عمل من طب لمن حب. ارسال كتب العلمية بس كلها كليات، كله كذا كذا، كله كذا، كله ماء حلت هنا جسد كذا، كله يعني ايه كليات، هو جمع الكليات. وكذلك تقرأ في كليات الكرخ وإن كانت صغيرة يعني ثلاث صفحات كليات الكرخ. وكتب القواعد الفقهية التي رتبت القواعد على الأبواب، وأيضا في كتاب المنثور للزركشي في مادة وصية ومادة إرث أو ميراث. شوف القواعد الأصولية المتعلقة بإرث وميراث. كويس. أو يا تقييم حالتك للموضوع يا أستاذنا ينفع؟ أظن حيبقى ضيق. ما هو ماجستير يجي منه؟ ماجستير ما هو قد ايه برضو يعني خليه. ان شاء الله ما تنصافح بس تجي فيهم ايه مش جديد وما فيش جديد تجميع بقى. تجميع شتات تجميع لا تجميع وتفريع تجميع وتفريع والله مش عارف على حسب بقى ما يعني على حسب الجدوى هي تبحث وتشوف الجدوى ان طلعت 30 40 قاعده يبقى كويس خالص وبعد كده يبقى ينفع فما اتحل من كده دكتور نعم فهم من الاسبوع اللي فات فهم من الاسبوع اللي فات كان اخر حضور لحضرتك فهم هذا من انا ولا من مين ليه اصلا قلت مش عارف اخر محاضره ولا اخر محاضره هو فيه في وقت ثاني رسمي لسه الخميس انا الاربعاء اجازه الخميس مش اجازه نعم الخميس الجاي مش اجازه رسميه لسه 25 يناير هيبقى الاربعاء مش عارف لو هتحضروا دكتورنا لو هتحضروا ادينا اهو هنشوف الدكتور عبد السلام لو كده هتصل طيب مع السلامه جاشه ما جاش الاسبوع اللي فات من باب ايه اول طيب لو كده هبلغ بس انا ما اعرفش اللي المكان هنا